أنشط له على العبادة وأرفق بنفسه، والمسلم لا يشق على نفسه مشقة غير متحملة، وإنما يقتصد في العبادة ويداوم عليها. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل كما في الحديث. فالاقتصاد في العبادة هذا يسبب الاستمرار فيها، وأما الاجتهاد في العبادة والانقطاع للعبادة فهذا قد يسبب الانقطاع وترك العبادة في النهاية. قال صلى الله عليه وسلم: كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فهكذا الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم. فأبو سلمان الفارسي أرشد أخاه أبا الدرداء إلى الهدي النبوي، وأنه ينام من الليل ويقوم آخر الليل. ثم قال له سلمان رضي الله عنه: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، وفي رواية ولزورك يعني الزائر عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فهذا سلمان رضي الله عنه أرشد أبا الدرداء إلى الهدي النبوي والسنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويحث عليها، وأن الإنسان لا يترك العبادة ولا ينقطع لها ويداوم عليها، بل يقتصد فيها، بمعنى أنه لا يشق على نفسه ولا يحرم نفسه من الراحة ومن محادثة الزوار عنده ومن يعني حق أهله زوجته عليه، بل يعطي كل ذي حق حقه. نعم. وعن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت، وقالت: يا رسول الله، أما إني كنت صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. رواه أحمد والترمذي. نعم. أم هاني هي بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها، أخت علي بن أبي طالب. زارها النبي صلى الله عليه وسلم فطلب ماء فجاءته به وشرب منه، ثم أعطاها البقية وأمرها أن تشربه، فقالت: إنها صائمة تطوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم أمير نفسه، يعني النفل، إن شاء أكمل اليوم وإن شاء قطعه. هذا الدليل على أن صوم النفل يجوز للصائم أن يقطعه، خصوصا إذا كان هناك سبب، كأن يحضر عنده ضيف، أو هو يدعوه أخوه لنيل الطعام عنده، أو لوليمة، فالأفضل أنه يفطر. وإذا كان الصوم نفلا الأفضل أنه يفطر. فدل على أن صوم التطوع لا يلزم إتمامه. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم على ما بينتم في شرح هذه الأحاديث، أحاديث الصيام من كتاب المنتقى للإمام المجد عبد السلام بن تيمية الحراني. شكرا لكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، والسلام عليكم ورحمة الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شرح أحاديث الصيام من المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمؤلفه العلامة أبي البركات مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، كتاب نافع جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع إليها أصول الأحكام، اعتنى به كثير من علماء الإسلام والأئمة الأعلام. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.